الأخير سوق يوسف. تهني باللي ما هي جدان تفرحي والغرد رومي كله تغمى تبغض تنتهي يختهي قرهنا الأحباب ورسولي دهرياتي يغمون وانا نسمان واللي زريني نايا أبقاوي ربي ما غلا الخير ناطقي شورت جينا فولك غنيرتوني يا مزافو سنسيني واللي دري تمزا قالي يا هاتي يا ربي ما غلا الخير الخير سوق يونسي هاتي يا ربي ما غلا الخير الخير واللي كيسي لنا يجمع عند مدعي البحر نزين وراقي طفض الثاني يويني الهم اللي يسيب وتيري كايب الريناي يكسسوس نصار سوليني كميان ديموني يرمي ديتيني تجمع دي بعد لسنتين هاتي عوي ربي ما غينا الخير ناقل خير سوف ينسيان يهنديني لبسي سهلي قوالي ما تقودي تسغن طرباي زورنا هذا رندنا لغشي ميشل أنا يقطمعي يسموني كرتوني تفلتني في قزاك العيا يسقط غربي غلي موتور يسي نشمياني يندر المهلين زاد سدي زايد السنية ربي عوير ربي ما غينا الخير نطلق غير سوبا ينسى